بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم عسير ذلك يومئذ يوم عسير ذلك يومئذ يوم عسير ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر أقتل كيف قدر أقتل كيف قدر أقتل كيف قدر أقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة أظن أن يفعل بها فاقرة أظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتلطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى